أكل فلان على تكأ ما في أخبار من البخاري أو من إيه؟ أو من الأفرع ما رأينا هذا من الأعتماع هذا أسمع نفعل جبتهم الاتكاء يا سيدي يحسد الاتكاء تكأ تقطع هذا أصلاً يقطع لا يقطع ليش روح ما تعرف طيب يقول همزة من التزار همزة من التزار هذا اللي إذا ساد ساد ولكن جاء في الخيار في الحديث سماع الحديث عاد سماع تزار تزار من الميزة ابن الشام يقول أنها تزار خفف ما شيء يقول لك نحن نتكلم بالتحليل الذات ايوه الانسان يقول لي تاجر عايز تاجر نعم هو هذا عندي هذا صح عندي الله حمده هذا صح مين تاجر ما تاجر تاجر هذا نحن ايش قال عوام المحدثين يقول لي عوام المحدثين يعني يتابع قال عن عوام المحدثين عوام المحدثين لا تقول جبر كلام جبر كلام هو عنده قال الشيخ افتعالا وفروعه اللي هو اتصل او متصل هذا اتصال مصدر هذا مصدر اتصال مصدر نعم واتصل هذا اسم الفعل واتصل وموتصل اسم مفعول للامر للمضارع الحمد لا اخي ما في الله ايزار بالحمد بالهمزة اسمع اقول لك قال عبد الحمد يروي المحدثون من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يامرني ان نستثمر هذا همزة يا استثمر هذا استاذ روح خذ ولا يقطع اكله انا استاذ أيوة. إن كان ما تعرف نحن نعرف عاد أيوة. هو بيجي لك الآن الهمزة صار لي بيجي لك مدد أيوة. ثم بعد ذلك بيجي لك مثل هذا يعني تاء أنا تتابع في المضارع أيوة. الهمزة الثاني وبيجي لك تاء أيوة. تاء وهذا الشاهد كناعي ما هو قياس أنا ما أبغي هي يا ولد مثلا أنت تقدم هذا أنا ما أبغي هو ولد على أنه قد قلبت الهمزة وياها زي ما قلت ما تشوف إلا زي ما قلت ولذلك كان سماع هذا القياس ألا يوجد ألا يوجد الياء هذا اللي يوجد عند هذا ألا يوجد تاء طيب كلام ثم سار يمكن تقول إذا تلبس الياء لما سار ثم يدخل نفسه شوف زي ما قلت لك هو هذا أنا التاجع غاية عائشة كان أنا أتزر لا هو يقول أن صواب الرواية أن أتزر بهمزة ممدودة ثم تاء مخففة وأن صواب الرواية أن أتزر أنا أتزر هذا القياس وأما التاجر هذا بالإدغام بقلب بالإدغام التاج قلب مدة هذا الذي قريبة عن الهمزة لا تاء هذا سماع ما هو قياس القياس النقل. أنا التابع تاجر بهمزتين، همزة الموضوع وهمزة الثاني. هذا هو ما نبغاه من عبد الحميد. فالحمد لله درس عبد الحميد التصريف درس راه الحمد لله. ما يكون لكم إلا مثل لكم. واضح يا أخي باقي الدرس نريد نكمل. نعم تفتي عالم ردة وثلاثة الآن من الخلاص. هذا فروعه افتعله. هو هذا فروعه هو ذكر ثلاثة بس. لا هو هذا كله ذكر ثلاثة. اتصال الآن تنقصتي عالي يسار تنقصتي عالي مبدا يسرى مو تبقي شدانا وزن وزكا شاده لم بقي. هذا الذي ما يعرفون اصلا مبدا استعالي اقنع تاء استعالي طاعا. متى تقلب طاعا؟ طاع حدث استعالي الإسراء مطبق إذا وقعت بعد حق خلص الإطباق خلص الإطباق شوفها ثلاثة أربعة. يا أخي الحمد لله خلي أقول لك الإطباق هو الفايد اللي يتكلم يجلس على الدق ما يقول ولا كلمة ولا ذكر ضاء إذا كان التائب استعال بعد هذا شغل الطاء ومنض قرر وضو قرر أتلوه ومن وضو قرر وقعد تاء هذا بعد ضاء تقول بالطاء. واضح لأنها وقعت على حسن الحروف وكذلك جدانا مزرق وبدات دلم بقي وبقي دالا وبقية يعني لا اشتعالا دالا جدانا فيما كان في مثل جدانا وفي مثل إذبت وفي مثل مدتي الدانة أصله استعلى هذا من الزين أصله الدانة معناه أصله الإنسان إذا كان يعني استعلى هذا إذا كان استعلى بعد ذلك تخلل الدالة وتلغى مبدال هذا الدار ويؤتى بهمز الوقت لأن الابتلاء بكثره ويمشي ويؤمن وكله بهمز الوقت فما يستمع وكانت الدالة وكذلك وزدت زاد زاد أصله إني إز لا إز لا إزداد إزداد هذا وزاد فتاة استعالى بعد زاد تخلق دالا وتقول ازدادا هذا معنى وزنك. وكذلك ذكر ذكر اسمه ذكر ذكر من يجب ثلاثة تحولا ثلاثة اشياء كم تحول فيها ثلاثة ليه هذا أذكر المعرفة ما تعرف لا تصبر إما أن تكون طلبة وتسكتون وأشرح لكم وإما أن تكون يعني أساتذة يعتني لكم ليس ارتاح اكثر هذا الشيء. ما انت يعني ايش الكلام انت والسجاد؟ طيب شهاده تسكي كافه ترد لكن انا شامل خلاص انت خلاص اصلا كيف كان انتخى؟ ايوه انتخى اخره تسرى تسرى وقعت وقعت التاء هذا على الزاء فقلبت الزاء فقلبت الدال فصارت انجو ذكر ثم بعد ذلك قلبت التاء هذا ذكى فيها اجهان ثلاثة حمد ان تقريب وتحول ذا هذا الى الذات وحولت ذا هذا الى الذات ليحصل الادغام فهد وحولت الذات الى الذات الانتقاد يصرف الى انت وتجدها وخارج الجسد واضح هذا المرة الثانية ان تقول ايه نعم الذات الذات هذا نعم اتروه انتخر وقلبة التاهة دالة دالة فهمت اولا دالة ولا زالة دالة ولا زالة دالة ماشي انتبه ولكن بعد ذلك كمان تحول الدالة دالة هذا اللي قلبة الى الزاء الى الزاء وتقرمها فتقول انتخر ها واضح وفي ثالث كمان هذا الاسمون ذكرها انت ما عندك الاسمون اوه لو كان الاسمون عندكم فيه في المده الثانيه ايوه المده في ذكرها ما ادري هذا الكتاب ذكرها هو ولا لا شيخ المجدات هو تعالى وانا نقلب الدال الاولى تاء النقل بالدال الأولى تاء النقل بيش؟ الدال الأولى الدال ما تقلبها تاء ونقل بالتاء بالتاء أنا أزوك التاء هذه أنا أسوى شخص إذ ذكر إذ ذكر إذ ذكر ولك في هذه المثال الثلاثة إذ ذكر فيها ثلاثة نعم ذكر لعله نقلها بالاسمون نعم نعم هو ما يأتي من عنده بشيء كله يأتي من الاسمون ولك ولك في هذا المثال ثلاثة هذا الذي نقله المتقدمة شوف المتقدمة تقدمت الظالمة فتقول ايش دافع ذكر احداها ايوه ها ايوه ذكر هذا من الذكر فتكون ذكر يعني هو في ذكر اصبح والثاني الثاني والذكر الثاني هذا نفسه الذكر واذ ذكر ذكر نعم الذكر والذكر والثاني الذكر الذكر الذكر نعم نعم والثالث الذكر هذا الذكر تكمل الذكر قال هذا اللي قلبتها تكمل هذا دائم فتلغي مهاجم وهذا سبيل الذكر الذكر هذا غليل ها إذن هنا يا شيخ ابن عقيل لما قال فاستثقلت التاء بعد هذه الحروف فأبدلت دالا وأضغمت الدال في الدال هو أشار إلى وجه واحد بس نعم الوجه الواحد هو ما ذكر الوجه ثلاثة أمسي أمسي أمسي أمسي أمسي أحد الأوجه تبقى الدالة كما هي أبقى الدال وأدب الدال هذا منقلب ما في دال هنا منقلب عن تاء عن تاء أيوه عن تاء وشان الآخر فيه هذا أدوك الذكر الذكر ذكر ذكر ذا ذا لهذه المطلوبة اجعلوها ذا تظلمها في الذا وتكون إبدا على الثالث إبدا ذكر ايش معنى بقي يا شيخ؟ ايش معنى بقي؟ يعني صار تاء الافتعالي دالا الشرط لا وقع التاء الافتعالي ماذا حدث؟ انا وصل انا خلصنا من هذا فصل فأمرنا المتابع عني طبعا نعم انتبهوا وأمر أو مضارع مطاوعة جدا ها؟ لا أضيف فراء أمري والكلمة للأمر وفور كلمة للمضارع مطاوعة وكل فعل كانت فائه واضح وواعد هذا معنى أصلك عند في تكثر وذاك وهو حسب الفاها يفترض كان قياسا في قاعدتي بالمثل الذي كان على مدينتي نعم أصله بعدتي بعدي بدينة الله وعجبت عنه الكعب وكانت قاعدتي ولكن إذا كان على وجه الصعب بعد لا تحدث مثل البعد بعد صحيح لا فإذا فنشط لا وعدة وعدة وعدة وعدة عجبة الفار عجبة عجبة في المظهر في المطر لا كان مستاه ذلك نحن نحن وإن لم يكن المضارع لمكره بالتاي لم يجد حق التاي فبعده إن لم يكن المصدر بالتاي لم يجد وكذلك يجب حق وحد وحد هذا استمر رسول المضارع يبين يتلم التقيم هيا شوفه ايش معنى وبنيتي متصفي وتل متصف من فاعل مثل مكرم مكرم ومكرم أسرع عنه يفعلها يحدث في المضارع ويحدث في بنيتي المتصف بنيتي الوصف صيغة الوصف صيغة الوصف وهما من فاعل حكم المصر كما المضارع منه المسلم عجب الهمد هذا أكلوه مؤكلين عجب الهمد وكذلك اسم الفاعل المكرم أكلوه مؤكلين مؤكلين عجب الهمد هذا أكار مكرم وكذلك اسم المصر على وجههم مسلمون عندما لا لهم بصراحة لأنه ليس عفوا لو كان موجود هنا يوجد همزة نقول مو أفعيل ولكن لما حذف ما له ما له عفوا كما ما حذف منه الأمر بالماضي ما حذف من أفعيل ما حجب منهم لا يحدث إلا في المضارع وذمة وتومة إذا للتخفيف ولأن الهمزة ليست أصلية وبالبين ابن عبد الكل وكذلك يجب حلف الهمزة الثانية في الماضي ثانية في الماضي أيوة نعم الثاني يجب ما هذا هو الماضي وحده وحده في الماضي ما وحده في الماضي هون كل من العصير وين ايش معنى الكلام أما الكلام هذا زي ما قلت أكرم هذا هذا في الماضي هذا إذا حفظت أهل الموضوع حفظت الهمزة بس في الموضوع ما هو في الماضي كل ما كان على شكل أكرم الله يطالب فيها كريم ما فهمت هذا إلا الكلام القدامى يعني الكلام هو هذا مش معناه اللي راح اللي هي فهمت بلا طلية أكرم أطلع أكرم إذا حفظت هذه المادة المدار تكون مكرم مكرم مكرم وتعزف الهمزة هذا معنى الكلام مش على ولا يحدث المادة الماضي لا يحدث منها والأمر كمان لا يحدث منها أكرم لا هو يعني عبارة ابن عقيل توهم هذا يا شيخ ابن عقيل يقول وكذلك يجب حذف الهمزة الثانية في الماضي مع المضارع في الماضي متى يجب في المضارع هو قال مع المضارع هذا هو مع المضارع هو معناه لا هو الكلام في المضارع معناه هذا هو في المضارع يجب حذف الهمزة الثانية التي في الماضي في المضارع هذا الماضي لا تحزن منه. نعم لا تحزن ولا في الأمر نعم ولا في اسم الفعل ولا اسم مفعول ولا في المحضر ادخل يا شيخ الحلقة تجو الشيخ صرف عبادة وأدخل يدك في جيبك لا تحزن اضطرت بعيدة ليش مضطرت بعيدة عيدة عيدة اضطرت بعيدة مرقل معناه قياس يعني قياس لحد ما الكلمة تفق واجب كمان طيب هو واجب واجب يكرمه يدخله من يساو برحمته ثم يدخله يؤخره يقول بلا همزة هذا معنى عصر يدخل يؤخره يدخله يؤخره نعم أنت جاءتهم ايش يعني هنا معنى قوله استمر يعني بمعنى اضطرد استمر معناه دائما هذا هو وحذفها من الافعال استمر في مضارع المبنية المتصلة نعم طيب واضح؟ نعم واضح بل صوى في السوشيطة تعمل وقرنا يقرنا وقرنا نؤمن وقرنا في بيوتكم قراءة ورسل حفظ الله نؤمن هذا سماع كل فعل ما فك لكم هذا كل فعل ماضي اتصل به ضمير نصب متحرك مثل تاء وتوم ابتن أو مثل وكان الفعل هذا مكرر مضاعف العين مضاعف العين وكان على وزن الفاعل زكاة فيها ثلاثة حلقة قلته واضح ان تحذف العين وتدلل قلته هذا في اصله ضللته قلته تعرف العين لا وتدمن فعلها على الكتب وتكون صدق حذف العين يحذف العين والله لا لا العين العين يا مسكين العين مقرر العين مقرر اللام حس اللام يقول ابن عقيل يريد الفعل الماضي المذكور العين لا ترى الضمير قرونه زاد فيه ثلاثة قلوب نعم على خذوا هذه المنة نعم أحدوها إتمامه ما يعلم منه شيء وتكون ظليل الأفعال فما إذا عملته بالنهار طيب والثانية حصو لامجا تعرف لامجا إنه صلى وكذلك تحدث كمان الثاني تحدث لامجا وتحدث حركة العين إلى الفاء نحن ظلفه وتكون ظلفه نعم دليل توتر كان قولا تحدث الله لام الكلمة اللام الثاني حتى يبدأ باللام بكرة وتكون جد الثالث حذف دانش وإبقاء وإبقاء وإبقاء دامه وإبقاء قائه على حركته نعم نعم هذا ثلاث بكى في كل شيء نفيسة على وجه سعيدة بكى ثلاثة قلوب اتصل بدم الله أن تقول إيش مستو مستو نعم بالكسر نقل الحركة نعم ثم الثانية نعم الكلمة وننقل الحركة وتقول مستو مستو والثالث في إتمامه نعم مستو بس مستو والثالث أصل الله وإبقاه حركته على ما يعني على ما كان فعل كلمة على ما مستو انتبه هذا معنى قول بالمال زدتوا وزدتوا في ظليل تعمل وقلنا في خيرنا وقلنا في خيرنا وقلنا نكي وأشار بقوله وأشار بقوله وأشار بقوله وقرنا نعم الشيخ نقرأ نعم وأشار بقوله وأشار بقوله وقرنا إلى أن الفعل المضارع نعم المضاعف نعم الذي الفعل المضارع المضاعف نعم الذي الذي على وجهه يسقينا بنون الإناث زاد تحقيقه بحث عينه نعم بعد نقل حركتها عينه نعم بعد نقل حركتها بعد نقل حركتها الى الفاء الى الفاء نعم وكذلك العيون يقرون نعم هذا مضارع من ايش من الكائن المضارع هذا مضارع المضارع نعم الان ايش تنقل حركة ايش العين هذا الى الفاء ايه وتحديث لا ايوه الراء العين هذا العين ما هو وتكون وتكون يقين أيوة. يعني الراء المكسورة ننقل حركتها إلى القاف، ثم نحذف الراء نفسها الراء التي نقلت حركتها. يا ذا تخصيصه بحجش عني بعد نقل حركتها عنها وكذلك في الأمر أكون وقعنا هذا، وذلك نحن قولك إيه في يقيننا يقيننا وفي قرنا قرنا هذا، وأشار بقوله وقرنا نقلا نقلا هذا كما سمع إلى قراءة نافع وعاصم وقرنا في بيوت كنا فتح القاف وأصله هذا نافع وعاصم. نعم نافع وعاصم ليس أنت تقولها تقول هذا قراءة نعم نافع نافع وعاصم طبيعة عاصم هذا ما هو الذي يأخذ عن الله هذا يعني قص يأخذ عن عاصم نافع إذا نافع نافع كلها سوى مكان نحن نقرأ وقرنا في بيت كنا هذا الذي هي اختيار قراءة من قرنا